وأقسام الأيمان وما يتعلق بالأيمان، شرع في بيان الكفارة، لأنه قال الحنث، إنسان يريد أن يكفر، ما هي الكفارة؟ ما هي كفارة اليمين؟ قال كفارة اليمين. ما هو تعريف الكفارة؟ أقول تعريف كفارة اليمين في الشرع، تعريف كفارة اليمين في الشرع ما يخرجه من أراد الحنث أو من حنث في يمينه من إطعام أو كسوة أو كسوة أو عتق، قلنا من إطعام أو كسوة أو عتق تكفيرا لحنثه في يمينه، تكفيرا لحنثه في يمينه. إذن هذا هو تعريف ماذا؟ تعريف كفارة اليمين، وما يخرجه من أراد الحنث أو حنث في يمينه بإخراج ماذا؟ بإخراج طعام أو كسوة أو عتق تكفيرا لحنثه في يمينه، أو ما سيأتي إن شاء الله بيانه من الصيام أو غيره. واضح لكم؟ قال من حنث في يمينه فكفارته إحدى هذه الخصال: أولا إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، ثانيا أو كسوتهم، ثالثا أو تحرير رقبة. نعم، يقول رحمه الله تعالى من حنث في يمينه فكفارته إحدى هذه الخصال، يعني على التخيير، بمعنى أنه مخير بين هذه الثلاث خصال. واضح؟ بين هذه الثلاث خصال. ما هذه الثلاث خصال؟ قال إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، يطعم 10 مساكين. إنسان حلف أراد أن يكفر، ماذا يفعل؟ نقول له أطعم 10 مساكين. يقول كيف أطعم 10 مساكين؟ نقول من أوسط طعام الناس، يعني تأتي بطعام وتجمع عليه 10، فهذا إطعام، تشتري طعام لكل واحد وتعلم بأنهم مساكين ثم تطعمهم، هذا أيضا كفارة لتلك اليمين. إذن إطعام 10 مساكين. أو قال أنا ما أريد أن أطعم، قلنا إذن أنت مخير بين هذه الأمور الثلاثة: كسوته، تكسوه بملابس لكل واحد من هؤلاء 10 من هذه الكسوة. وضح لكم؟ قال لا، أنا ما أريد الكسوة. ماذا تريد؟ قال أنا أريد تحرير رقبة. نقول لا، لا كذلك، أو تحرير رقبة. إذن هو مخير بين ثلاثة أمور. ما هي الثلاثة أمور؟ إما أن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة. قال لنا هذا الرجل: أنا ما عندي ما أطعم به 10، وما عندي ما أكسو به 10، يعني 10 مساكين. أما عتق رقبة فمن باب أولى، أنه لا يوجد عندي ما أعتق به الرقبة، ولا عندي رقبة حتى أعتقها. قلنا له لا بأس عليه. ننتقل إلى الرابع، والرابع هذا لا يجوز أن يقدم إلا بعد فقد هذه الثلاثة أمور. انتبهوا، بمعنى أنه لا ينتقل إلى الصيام. جاء رجل يقول: والله أنا حلف أريد أن أكفر، ماذا كفارته؟ قال أريد أن أصوم، يجوز أن يصوم؟ نقول لا يجوز لك أن تصوم. لماذا؟ نقول أولا لا بد من هذه الثلاثة أمور: إما العتق، قال ما عندي، الكسوة عنده، قال عندي أو ما عندي، قال ما عندي، ننتقل إلى الثالث الإطعام. إذا قال ما أستطيع هذه الثلاثة أمور، ما أستطيع أن آتي بها، ننتقل إلى ماذا؟ ننتقل إلى الصوم. واضح؟ يعني إذا فقدت هذه الثلاثة أمور انتقلنا إلى ماذا؟ انتقلنا إلى الصيام. فلا يجوز له أن يصوم مع استطاعته لأحد هذه الثلاثة أمور، لأن هذه الثلاثة أمور على التخيير، والأمر الرابع على الترتيب. واضح لكم؟ هذه الثلاثة أمور على التخيير، والأمر الرابع على الترتيب، بمعنى أن هذه الثلاثة هو مخير فيها، والرابع إذا ما استطاع أن يأتي بأحد هذه الثلاثة أمور. واضح إلى هنا؟ طيب. فمن أعجز عن هذه الخصال فكفارته صيام ثلاثة أيام، ولا يجوز التكفير بالصوم مع القدرة على أحد الخصال الثلاث السابقة. قال تعالى: نعم. يقول: فمن عجز ما استطاع عن هذه الخصال يعني الثلاث، فكفارته صيام ثلاثة أيام، صيام ثلاثة أيام، ولا يجوز التكفير بالصوم مع القدرة على إحدى الخصال الثلاث. والآية في ذلك صريحة واضحة. قال الله تعالى: قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. ولكن يؤاخذكم بماذا؟ بما عقدتم الأيمان. ما هي كفارة الأيمان؟ قال الله تعالى: فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون به أهليكم. واضح؟ هذا واضح، من أوسط ما تطعمون أهليكم. إذن هذا الأمر الأول. ننظر الأمر الثاني، هل هو للترتيب أو للتخيير؟ أو كسوتهم، أو إذن أو تفيد التخيير. قال الله تعالى: أو تحرير رقبة. هنا ثلاثة أمور خيرك رب العزة جل جلاله في كفارة اليمين بينها، فأنت تختار إما الإطعام وإما الكسوة وإما العتق، أنت مخير في هذه الثلاث. لكن الأمر الرابع لا خيار لك فيه، لا خيار لك فيه. ما هو الأمر الرابع؟ قال: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فمن لم يجد يعني ما وجد هذه الثلاث، إذن ماذا؟ فصيام ثلاثة أيام. انظر هنا قال: فمن لم يجد، معنى أنه من وجد لا يجوز له أن يصوم ثلاثة أيام. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: فمن لم يجد، مفهومه أن من وجد لا يجوز له أن ينتقل إلى الصيام. إيه؟ أن هذا الصيام إنما هو عوض، وهو في المرتبة الرابعة إذا لم يستطع أن يأتي بماذا؟ بهذه الثلاثة أمور. أما وهذه الأمور الثلاثة يستطيع أن يأتي بأحدها لا يجوز له أن ينتقل إلى الصيام. واضح إلى هنا؟ لا يجوز أن ينتقل إلى الصيام. قال الله تعالى: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. بمعنى أن كفارة اليمين هي هذه الأمور التي بيّنها الله جل جلاله. أقول مسائل: المسألة الأولى لو حلف الحالف على شيء واحد مرات كثيرة، هذه مسألة مهمة، رجل حلف على شيء مرات كثيرة على نفس الشيء، مثل أن يقول: والله لا أفعل كذا، والله لا أفعل كذا، والله لا أفعل كذا. هنا كرر، حلف على شيء واحد، مثل أن يقول مثلا: والله لا أدخل دار زيد، والله لا أدخل دار زيد، والله لا أدخل دار زيد. كرر اليمين ثلاث مرات أو أربع أو خمس، هذا كم كفارة عليه؟ أليس كذلك؟ الرجل ما في، قال: ما أريد أدخل يا فلان زيد، قال: والله ما أدخل دار زيد، أنا حلف والآن بعد أحلف كذلك. زيد صديقك، والله لا أدخل دار زيد. كرر. بعد ذلك الرجل مسكين زيد جاءه وقال: خلاص يا فلان أنا صديقك، أنا كذا أنا كذا. قال: يا صحيح، خلاص نرجع إن شاء الله، تأتينا تزورنا؟ قال: نعم، لكن نستفتي أهل العلم، أنا حلفت ثلاث أيمان، نسألهم كم يمين، كم كفارة نكفر، ثلاث أو واحدة؟ وضح لكم؟ هذا ما يتعلق بهذه المسألة. واضح هذا؟ أقول: فحنث يعني بمعنى أنه دخل دار زيد، فماذا عليه؟ هل نأمره بثلاثة أو نأمره بواحدة؟ يعني بكفارة واحدة. أقول: فهل عليه كفارة واحدة أو كفارات بعدد أيمانه. وضح لكم؟ أو كفارات بعدد أيمانه، حلف ثلاث نقول له كفر ثلاث، حلف أربع نقول له كفر أربع، وهكذا. ما هو الراجح؟ أقول طبعا اختلف العلماء في هذه المسألة، لكن نأخذ الراجح مع الدليل. والراجح أن عليه كفارة واحدة. نقول يا فلان أنت كررت، وإنما الكفارة واحدة لأنك حلفت على شيء واحد فقط، هو عدم دخول دار زيد. هذا الأمر قد يقع فيه الإنسان، أليس كذلك؟ نقول فعليه كفارة، والراجح أن عليه كفارة واحدة، وهي بمنزلة يمين واحدة، يعني ننزل جميع هذه الأيمان منزلة يمين واحدة، كأنه حلف مرة واحدة. كيف؟ هو حلف ثلاث، نقول نعم، وسنبين لكم كيف جعلناها بمنزلة يمين واحدة. أقول وهي بمنزلة يمين واحدة، روي هذا القول عن ابن عمر رضي الله عنهما، وبه قال الحسن وعروة وإسحاق، وروي عن عطاء وعكرمة والنخعي وحماد والأوزاعي، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. إذن هو مذهب الجمهور، قال به طائفة من أهل العلم، أليس كذلك؟ هو مذهب جمهور الفقهاء. ما هو الدليل؟ لماذا قلتم بأن عليه كفارة واحدة رغم أنه حلف أكثر من مرة؟ ما هو دليلكم؟ أقول ودليل هذا أن سبب الكفارة واحد. ما هو سبب الكفارة؟ أنه حنث في أمر واحد، وهو أنه دخل دار زيد، وهو حلف أن لا يدخل دار زيد. إذن سبب الكفارة أمر واحد، لو نظرنا ودققنا نجد أنه بمجرد دخوله دار زيد حنث. إذن هذه الأيمان كلها تعبر عن شيء واحد، ما هو؟ عن يمين واحدة، وهي عدم دخول دار زيد. إذن الأيمان الأخرى ما هي؟ هي مجرد توكيد لليمين الأولى، كأنه يؤكد يا فلان تدخل دار زيد، والله ما أدخل، هكذا يقصد. إذن ماذا يريد؟ يريد أن يؤكد يمينه الأولى، كأنه يقول أنا حلف وأؤكد لكم أنني حلف، أنني لا أريد أن أدخل. واضح؟ فهي بمنزلة يمين واحدة. أقول ودليل هذا أن سبب الكفارة واحد، فتلزمه كفارة واحدة، فتلزمه كفارة واحدة. ما معنى سبب الكفارة واحدة؟ مجرد دخول هذا الحارف دار زيد وجبت الكفارة، هو سبب واحد، كيف نقول تجب فيه أكثر من كفارة؟ ولو نظرنا للسبب هو ما حلف على أكثر من شيء وفعل هذه الأشياء، هو حلف على شيء واحد وكرر الأيمان، بمجرد دخوله دار زيد أوجبنا عليه الكفارة، أليس كذلك؟ فأين دليل إيجاب أكثر من كفارة والحنث هنا سببه واحد؟ ما هو سبب حنثه؟ لو سألك سائل ما هو سبب حنث هذا الرجل؟ تقول دخول دار زيد. إذن السبب واحد ولا غير واحد؟ واحد، والحنث واحد. إذن لابد أن تكون الكفارة واحدة، ما تتعدد، كيف تكون كفارات بحنث واحد وسبب واحد؟ هذا لا يصبح. واضح الصورة؟ أقول فتلزمه كفارة واحدة. أما الجمع بين الألفاظ، طيب قال لنا إذن الأيمان التي أتى بها وكررها ما هي؟ نقول أما الجمع بين الألفاظ فإنه لتأكيد اليمين. قد يقول قائل كيف عرفت بأنها لتأكيد اليمين؟ لماذا قلت بأنها لتأكيد اليمين؟ نجيبك، نقول لك لأن الثانية لا تفيد إلا ما أفادت الأولى، الثانية لا تفيد إلا ما أفادت الأولى. لو نظرنا لليمين الثانية الأولى ماذا قال فيها؟ قال والله لا أدخل دار زيد. بعد ذلك قال والله لا أدخل دار زيد. هل أتى بشيء جديد؟ إذن هي تأكيد للأولى، كما لو قال دخل زيد الدار ثم قال دخل زيد الدار، يكرر الجمل. هذا التكرار ماذا يفيد؟ هل يفيد أتى أنه بجملة جديدة؟ أتانا بشيء جديد؟ لا، يكرر ما مضى، يريد أن يؤكد لك. إذن هذا تأكيد أو توكيد. فهنا لما قال في اليمين الأولى والله لا أدخل دار زيد، ثم كرر بعد ذلك والله لا أدخل دار زيد، ما أتانا بشيء جديد. إذن ما أفادت في اللغة إلا ماذا؟ إلا تأكيد الأول، ولهذا كانت من باب التوكيد ولم تكن يمين جديدة غير الأولى. واضح إلى هنا؟ أقول لأن الثانية لا تفيد إلا ما أفادت الأولى، فلم يجب أكثر من كفارة واحدة. انتهينا من المسألة الأولى، وضحت لكم؟ إذن إذا حلف رجل على شيء واحد وكرر فيه الأيمان فإن جميع الأيمان تعتبر توكيد للأولى، فبمجرد حنفه فإن عليه كفارة واحدة فقط. واضحة؟ ننتقل إلى المسألة الثانية، وهذا مذهب جمهور العلماء. المسألة الثانية إذا حلف يمينا واحدة، حلف يمين واحد على أجناس مختلفة، الآن نقرأ، حلف يمين واحدة على أجناس مختلفة، مثل أن يقول والله لا أكلت ولا شربت ولا لبست. الآن تغيرت الصورة، صح؟ تغير. هنا ماذا قال؟ قال والله لا أكل ولا شرب ولا لبس ولا دخلت دار زيد، كلها أيمان كررها، كلها أجناس مختلفة، لكن اليمين يمين واحدة. فهذا ماذا نقول فيه؟ هل نقول والله يكفر بعدد تلك الأمور التي حلف عليها إذا فعلها، أو يكفر يمين واحدة؟ الصورة اختلفت. الصورة الأولى، المسألة الأولى كانت أيمان لشيء واحد، الآن لا، الآن أشياء بيمين واحدة، حلف على أشياء متعددة وأجناس مختلفة بماذا؟ بيمين واحدة. ماذا نفعل مع هذا الرجل؟ حلف على أكثر من شيء وهو في نفس المجلس، أخذ يعدد، فماذا نفعل معه؟ نقول فحنث في الجميع، قام أكل وشرب ولبس وفعل ما حلف عليه بتلك اليمين، كم كفارة عليه هذا؟ الآن وقال والله لا أكل ولا أشرب ولا ألبس، بعد ساعات ما شاء الله هذا الرجل قام، قال والله أنا جوعان، قام يأكل، ما أستطيع أبلع، شرب الماء، قال والله اليوم أنا سأخرج إلى فلان تاج ألبس ثوب، لبس الثوب، ما شاء الله كل هذه الثلاث بعد، قال كل هذه الثلاث بعد، ما هي كفارتي؟ ماذا نقول له؟ لا بد من الفقه، هنا الفقه في الدين ومعرفة كلام العلماء في هذه المسائل، أليس كذلك؟ أقول فحنث في الجميع فكفارته واحدة، هذا كفارته واحدة، حلف على أجناس مختلفة، نعم، لماذا؟ لأن اليمين كانت واحدة. واضح؟ هذا كفارته كفارة واحدة فقط، ما شاء الله، وحلف، وهذا الحلف جعل به حلف على أن لا يأكل ويشرب وفعل هذه الأشياء كلها، كفارة واحدة، نقول نعم كفارة واحدة. واضح؟ ما التعليل وما الدليل؟ نقول قلنا فكفارته واحدة، قال ابن قدامة لا أعلم فيه خلافا، يقول ما أعلم أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة، كلهم قالوا بأن عليه كفارة واحدة في هذه الصورة، قال لا أعلم فيه خلافا. لماذا؟ لأن اليمين واحدة والحم واحد، نفس الصورة الأولى، اليمين واحدة وقال والله لا أفعل كذا وكذا وكذا، والحن واحد، قلنا اليمين واحدة والحنث واحد، فإنه بفعل واحدة من المحلوب فإنه بفعل واحد من المحلوب عليه الحنث، أليس كذلك؟ لو فعل واحد من المحلوف أكل وجب، وما وجب الحنث هنا؟ وجبت الكفارة؟ وجب. ما فعل الأشياء الأخرى؟ نقول نعم، ولو لم يفعل الأشياء الأخرى. طيب كفر، هل الأمور الثانية يجوز أن يقدم عليها؟ يجوز. هل يجوز الآن أن يشرب وأن يلبس؟ يجوز. كيف؟ لأن اليمين التي حلف عليها كفر عنها، كيف نمنعه الآن من الأكل والشرب؟ فلهذا قالوا فيه كفارة واحدة، فإنه لو أكل ولم يشرب ولم يلبس فإنه تجب عليه الكفارة. كفر سواء فعل واحدة أو فعل الثلاث، كفارة واحدة، لأن اليمين واحدة وسبب الحنث واحد، أليس كذلك؟ هي اليمين الأولى، واضح؟ نقول فإنه بفعل واحد من المحلوف عليه فإنه يحنث وتنحل يمينه، تنحل اليمين، أليس كذلك؟ فلو شرب ولم يأكل ولم يلبس، أسألكم هل هو الآن حنث أو لم يحنث؟ هو حلف، قال والله لا أكل ولا أشرب ولا ألبس، ماذا فعل هو؟ شرب فقط، لم يأكل ولم يلبس، نوجب عليه الكفارة؟ هل حنث؟ لا شك. ما فعل الأخرى؟ نقول ما في إشكال. لماذا؟ لأنه بمجرد فعل واحدة وجبت عليه الكفارة. طيب كفر عن هذه اليمين، هل يجوز له الآن أن يأكل أو لا يجوز؟ هو كفر عن الشرب الآن أو كفر عن الأكل، هل يجوز الآن له أن يشرب ويلبس؟ لو قلنا له لا يجوز لقال لنا لماذا منعتموني؟ تقول لأنك حلف وقلت والله لا أكل ولا أشرب ولا ألبس. يقول نعم، لكن أنا كفرت عن والله التي حلفت عليها بمجرد أكلي، فما منعكم لعدم لبسي وشربي، أليس كذلك؟ نقول وتنحل يمينه، فلو شرب ولم يأكل ولم يلبس فإنه يحنث ووجبت عليه الكفارة. والكفارة مسقطة ليمينه على جميع هذه الأشياء، أو عن جميع هذه الأشياء، واضح إلى هنا؟ يعني هذه الكفارة التي كفرها هل أسقطت اليمين التي تكلم بها في المجلس؟ نعم أسقطت. إذن إذا أسقطت الأمور الأخرى، فلو أكل فنقول له الآن يجوز لك أن تلبس ويجوز لك أن تشرب، واضح الصورة؟ وهذا كما قال ابن قدامة لا خلاف فيه، يكفي أنه لا خلاف فيه بين أهل العلم، والتعليل واضح جلي لمن تدبر، فإنها يمين واحدة على عدة أشياء، فهذه الأشياء بمجرد فعل واحد قلنا وجبت الكفارة، فعل الأول خلاص وجبت الكفارة، كفر عن يميني، فكيف نوجب عليه كفارة أخرى وهو حلف يمين واحدة؟ كيف نوجب عليه كفارة أخرى وهو حلف يمين واحدة؟ ولهذا لا خلاف فيه أنه عليه كفارة واحدة، وضحت الصورة؟ ننتقل إلى المسألة الثالثة. أقول المسألة الثالثة، إذا حلف أيمانا متعددة على أمور شتى، الآن اختلفت الصورة، واضح؟ الصورة الأولى أيمان متعددة على شيء واحد، المسألة الثانية يمين واحدة على أشياء شتى، الصورة الثالثة أيمان متعددة على أشياء متعددة، واضح؟ واضح لكم؟ أقول إذا حلف أيمانا متعددة على أمور شتى، مثل أن يقول والله لا أكلت، والله لا شربت، والله لا لبست، حلف على ثلاثة أشياء وكل فعل أتى بقبله بيمين، وضح لكم؟ قال والله لا أكل، والله لا شرب، والله لا لبس، وضح لكم؟ الآن كم أتى؟ بثلاثة أمور. والله لا لبست. إذن كم الآن؟ ثلاثة أيمان. الآن هذه الأيمان ما هي الكفارة التي عليها؟ وهل نقول عليه كفارة واحدة أو كفارات متعددة؟ نقول فإن حنث في واحدة منها فعليه كفارة. حنث في الأولى فعليه كفارة، حنث في الثانية عليه كفارة، حنث في الثالثة عليه كفارة، لأن هذه أيمان مستقلة بكل فعل. أقول فإن حنث في واحدة منها فعليه كفارة، فإن كفر ثم حنث في الثانية كفر عن الأولى ثم فعل الثانية تجب عليه الكفارة، وهي كفارة أخرى. فإن كفر وحنث في الثالثة فعليه كفارة أيضا هذه الثالثة. وضح لكم الآن؟ رجل حلف على ثلاثة أمور ولكل فعل يمين، حنث في الأولى أقول له كفر كفر، ثم انتقل إلى الثانية حنث فيها نقول له كفر كفر، ثم انتقل إلى الثالثة حنث فيها نقول له كفر، هنا كفر ثلاث كفارة، أليس كذلك؟ نقول فإن كفر وحنث في الثالثة فعليه الكفارة أيضا. قال ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا، ما اختلف في هذا أهل العلم، واضح؟ قال لا نعلم فيه خلافا، لكن يرحمك الله هنا بحث تحت هذه المسألة، ولهذا قال ولكن لو حنث في الجميع قبل التكفير مثل أن يحنث في الأولى ولم يكفر ثم حنث في الثانية ولم يكفر ثم حنث في الثالثة ولم يكفر، فهل عليه كفارة واحدة أو ثلاث كفارات؟ واضح؟ هل عليه كفارة واحدة أو ثلاث كفارات؟ واضح الصورة؟ الصورة الأولى التي بيناها محل اتفاق، رجل حلف على ثلاثة أمور بثلاثة أيمان، اليمين الأولى حلف أن لا يأكل قال والله لا أكل، اليمين الثانية قال والله لا أشرب، اليمين الثالثة قال والله لا ألبس، كم صار الآن؟ ثلاث. اليمين الأولى أكل، قلنا له كفر كفر، ثم رجع فشرب، قلنا له كفر كفر، ثم رجع جاء في الثالثة لبس الثوب، قلنا له كفر فكفر، هذه كم؟ ثلاث كفارات. هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم أنه من كان فعله مع الأيمان بهذه الصورة أنه يفعل واحدة فيكفر ثم يرجع إلى الثانية فيكفر ثم يرجع إلى الثالثة فيكفر، هذا محل اتفاق أنها ثلاث كفارات هنا الآن صورتها. لكن الإشكال يرد ما لو فعلت ثلاثة أمور ولم يكفر أبدا ثم جاء يريد أن يكفر، هل يكفر ثلاث كفارات أو كفارة واحدة؟ بمعنى أنه أكل ولم يكفر، ثم انتقل إلى الشرب ولم يكفر، ثم انتقل إلى اللباس ولم يكفر، فهل الآن نقول له الصورة اختلفت لأنك فعلت ثلاثة أمور وعليك كفارة واحدة أو عليك ثلاث كفارات؟ هذا محل خلاف، هنا اختلف العلماء. يعني أنا بينت لكم الآن محل الاتفاق حتى لا يظن الظان بأن الصورة فيها خلاف الأولى، لا، الصورة الأولى محل اتفاق هنا في المسألة الثالثة، واضح؟ أين الخلاف إذن؟ الخلاف ما لو ارتكب الثلاثة أمور ولم يكفر، فهل عليه كفارة واحدة أم عليه ثلاث كفارات؟ هنا اختلف العلماء في هذه المسألة، نحن نريد الراجح بالدليل. أقول والراجح أن عليه ثلاث كفارات، هذا هو الصحيح، يعني كالصورة الأولى، واضح؟ يعني كالصورة الأولى من المسألة الثالثة، لا نقصد المسألة الأولى، واضح؟ فالمثال الذي ضربناه الآن هنا أنه فعل وكفر، فعل وكفر، فعل وكفر، نقول لا فرق، الذي يفعل ويكفر، يفعل ويكفر، يفعل ويكفر، أو يفعل ثلاث كفارات، لأن كل يمين مستقلة، واضح؟ كل يمين مستقلة. نقول فإن عليك قلنا ثلاث كفارات، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، وهو ظاهر كلام الخرقي ورواية المروزي عن أحمد، يعني هذه الرواية التي جاءت رواها المروزي عن من؟ عن الإمام أحمد، واختارها من أصحابه الخرقي. بل قال ابن قدامة هو قول أكثر أهل العلم، هو قول أكثر أهل العلم، يعني أن أكثر أهل العلم قالوا بأن عليه ثلاث كفارات، ولا شك أن هذا ظاهر، كل يمين مستقلة، كيف لا نجب عليه ثلاث كفارات؟ ما هو الدليل؟ أقول ودليل هذا أنها أيمان لا يحنث في إحداهن بالحنث في الأخرى، صحيح أليس كذلك؟ هذه الأيمان ثلاث، لو حنث في الأولى فأكل أوجبنا عليه الحنث لهذا الشرب فقط، أما لو أكل والآن شرب أوجبنا عليه الحنث لهذا الشرب، صح؟ لكن لو أكل قل لها هذا أمر آخر، يمين أخرى، أحنتك هذا ما يكفر عن الأولى ولا يجزي عن الأولى، لهذا لو حنث ما يسقط الثلاث، وإنما يسقط تلك اليمين التي حلف عليها وهي الأكل، والشرب يسقط اليمين التي حلف عليها أو يحنث في اليمين التي حلف عليها وهي الشرب فقط، فما لها دخل في الأولى، يعني الأولى ليس لها دخل، فإنه إذا أكل أيضا يكفر، واضح؟ أيمان مستقلة، هذه يمين وهذه يمين وهذه يمين، كما لو حلف كما سيأتي قال والله لا أدخل دار زيد، ثم في اليوم الثاني قال والله لا آكل، ثم في اليوم الثالث قال والله لا أشرب، فماذا نقول له؟ على كل واحدة كفارة إذا فعلها، وما الفرق بين هذا وذاك؟ واحد، أليس كذلك؟ نقول أنها أيمان لا يحنث في إحداهن بالحنث في الأخرى، فإنه لو شرب فإنه لم يحنث في الأكل، الذي شرب وحلف على هذه الثلاثة أمور، هل هو حنث في الأكل الآن؟ ما حنث في الأكل، لماذا؟ لأن يمين الأكل مستقلة، ما نقول والله فلان حنث في الأكل، لا، الأكل يمينه مستقلة، وإنما حنث في الشرب فقط، أظن أن الصورة واضحة، أليس كذلك؟ نقول لم يحنث في الأكل وإنما حنث في الشرب فقط، فلم تتكفر أو فلم تكفر إحداهما بكفارة الأخرى، صحيح أليس كذلك؟ ما تتكفر الأولى بكفارة ماذا؟ الأخرى، كما لو كفر عن إحداها قبل الحنث في الأخرى، هذا بينا، لو كفر ثم حنثت الثانية ماذا نقول عليه؟ عليه كفارة، كما بين الصورة، أليس كذلك؟ الأولى التي ذكر ابن قدامة أنها لا خلاف فيها، ثم كفر ثم حنث الثالثة أوجبنا عليه كفارة، هنا صارت ثلاث كفارات، فكيف بالصورة هنا نقول كفارة واحدة؟ ما الذي أخرجها؟ الصحيح أنها تبقى ثلاث كفارات لأجل أنها ثلاثة أيمان ولا فرق، صورة واضحة جلية، نقول كما لو كفر عن إحداها قبل الحنث للأخرى، فإن الأخرى لو حنث فيها تجب فيها الكفارة وهي أيضا كالأيمان المختلفة، يعني مما يؤيد هذا المذهب أنها أيمان مختلفة، حلف أن لا يدخل دار زيد، ثم بعد فترة حلف أن لا يذهب إلى السوق، ثم بعد فترة حلف أن كل أيمان مختلفة، يعني لو ذهب إلى السوق قلنا والله دخول دار الضيف يجوز لك الآن أن تدخل، هل يجوز له؟ لا يجوز له، والله هو حلف على عدم دخول دار الضيف ثم بعد فتح حلف على عدم ذهاب إلى السوق، خلاص هو كفر عن عدم الذهاب إلى السوق، يجوز له أن يدخل دار الضيف؟ أبدا ما يجوز، لأن دار الضيف لها يمين خاصة بها، لا بد أن تكفر. فكيف نجعل هذه الأيمان يمين واحدة؟ ما يصبح. واضح؟ أقول وهي أيضا كالأيمان المختلفة الكفارة، كمن حلف على عدم الأكل ثم في اليوم الثاني حلف على عدم الشرب ثم في اليوم الثالث حلف على عدم لبس الثياب، حلف على عدم لبس الثياب، فإنه يكفر لكل يمين كفارة إذا حنث فيها. وبهذا فارق هذا المبحث الذي معنا المسألة الثانية، تجد أن هذا المبحث يخالف المسألة الثانية التي هي يمين واحدة على عدة أشياء. لماذا؟ لأن هذه عدة أيمان على عدة أشياء، واضح الفرق شاسع أليس كذلك؟ نقول المسألة فهي أيمان على شيء واحد، يعني مسألتنا هنا أيمان على شيء واحد، فإنه متى حنث في إحداها كان، يعني هذا في المسألة الثانية، واضح؟ كان حانثا في الأخرى، هذا في ماذا؟ في المسألة الثانية، ضعوا قبلها، يعني في قولنا فإنه، يعني في المسألة الثانية، فإنه يعني في المسألة الثانية متى حنث في إحداها كان حانثا في الأخرى، فلما كان الحنث واحدا ماذا تكون النتيجة؟ كانت الكفارة واحدة، وهنا تعدد الحنث فماذا ينتج؟ فتعددت الكفارات، هنا تعدد الحنث فتعددت الكفارات، واضح إلى هنا؟ واضح؟ انظر ما مضى في المغني في المجلد 13 في صاد 72 و400، والموسوعة الفقهية في المجلد 35 في صاد 45، والشرح الممتع في المجلد 6 في صاد 14 و400. من يستطيع أن يعيد لي ما مضى هذه الثلاثة مسائل؟ من يستطيع أن يعيدها بشكل واضح حتى نعرف أنها رسخت؟ من يستطيع أن يأتي بهذه الثلاث مع بيان الراجح؟ طبعا ما نريد الخلاف ومن قاس. المسألة الأولى نعم هذه الثانية، حلف أيمان متكررة على ماذا؟ على نعم هذه المسألة الأولى، حلف أيمان متكررة على ماذا؟ على شيء واحد، مثل أن يقول نعم مثل أن يقول يكرر والله لا أدخل دار زيد، ثم بعد فترة يقول والله لا أدخل دار زيد، ثم بعد فترة يقول والله لا، كل هذه ماذا؟ فيها كفارة واحدة وهذا لا خلاف فيه. الثانية بمعنى أنها أيمان، أن لا اتركوا يتكلم هو الآن، هو يمين واحدة، أحسن، يمين واحدة على أشياء مختلفة، هذه كم كفارة فيها؟ كفارة واحدة، أحسن. المسألة الثالثة نعم أيمان مختلفة أو مكررة على أجناس مختلفة، فهذه كم كفارة فيها؟ على عدد الأيمان، واضح هذا؟ الحمد لله. إذا حصل التصور لهذه المسألة، لأن هذه مهمة جدا قد تحصل، فينبغي لطالب العلم أن يضبط هذا الأمر. إذا ننتقل إلى المسألة الرابعة، أتعبناكم من المسائل لكن إن شاء الله ما تخلو من فائدة، أليس كذلك؟ المسألة الرابعة، لأن هذه الأمور التي أنا آتي بها غالبا أن الإنسان يقع فيها، فكيف يتخلص؟ أو لو سئل فيها، ما شاء الله درست كتاب الأيمان وما تعرف هذه المسائل، إذا أنت ما درست الأيمان. فينبغي للمدرس أن يأتي لطلابه بما يشعر بأنهم بحاجة إليه. واضح أن هذا أدعى إلى أن الطالب يخرج من كتاب الأيمان وهو قد استوعب ما فيه. أما أنه يخرج والله درس كتاب الأيمان ثم لا يدري ما الأيمان وما فيها، فهذا قبل أن يكون على الطالب عار فهو أيضا على أستاذه، لأنه يقال ما شاء الله ما أعطاك شيء، ما أرشدك إلى ما في الأيمان. لهذا ينبغي أن تضبط هذه المسائل، وإلا فجزئيات كثيرة تتفرع لا دخل لنا بها، لكن هذا غالب ما يقع من معاملات الناس في الأيمان. المسألة الرابعة، وهذه مسألة مهمة، هل الكفارة تجوز قبل الحن أو لا بد من الحن؟ أنتم معي؟ إنسان حلف، قال والله أنا حلفت ألا أدخل دار زيد. قلنا طيب، قال أنا أريد أن أدخل، هل لا بد أن أدخل دار زيد حتى أكفر، أو يجوز لي أن أكفر قبل أن أدخل دار زيد؟ واضحة الصورة؟ واضحة؟ يعني هل يجوز له أن يكفر قبل أن يحنث وما دخل دار زيد حتى يحنث؟ لسه إلى الآن ما دخل، فيقول أنا أريد أن أكفر، هل يجوز لي أن أكفر قبل أن أدخل دار زيد، أو لا بد أن أدخل دار زيد ثم بعد ذلك أكفر؟ هذا هو المرحل. أظن أن المسألة واضحة وهذه مسألة مهمة، أليس كذلك؟ أقول طبعا أولا لا بد أن نحرر محل الخلاف، لأن هذه المسألة فيها مكان أو فيها بعض الجزئيات اتفق عليها العلماء، وفيها بعض الجزئيات أو الجزئية التي سنبينها هي محل الخلاف. نحن نريد أولا أن نعرف أين الاتفاق ثم نتفرع في الخلاف ونبين. أقول اعلم أنه لا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز التكفير قبل اليمين، هذا لا خلاف فيه، واضح؟ بمعنى إنسان يقول أنا ما حلفت إلى الآن، لكن الظاهر أنني سأحلف غدا على عدم دخول دار زيد، أكفر سلفا من الآن، أدفع كفارة، نقول بالإجماع أن هذه الكفارة لا تصلح، لأنك ما حلفت إلى الآن. يقول لا لا لا، أنا أقدم سلفا، هذه كفارات سلفا ما يصلح، كيف تقدم سلفا؟ تصوم قبل أن يأتي رمضان؟ يقول هل أصوم قبل أن يأتي رمضان؟ هل سلفا؟ أساس لو موت؟ خلاص الحمد لله قضيت الذي عليه. قل لا ما يصلح، لأن السبب منعقد، فكيف تخرج ما لم ينعقد سببه؟ واضح؟ هذا لا خلاف فيه، في أنه لو أخرج الكفارة قبل الحل ثم حلف وحنث نقول لا عليك الكفارة. يقول أنا كفرت سلفا قبل الحل، نقول ما يصلح، تلك صدقة من الصدقات، ما تعتبر كفارة. واضح الصورة الأولى؟ نقول لأن تقديم الحكم قبل سببه كتقديم الزكاة قبل ملك النصاب. رجل ما يملك النصاب، يقول والله أنا أخرج الزكاة أساس السنة الجاية احتمال يأتيني مال وأنا أخرجه من الآن، قل ما يصلح، لأن ما انعقد أصلا وجوب الزكاة، ما انعقد عليك وما وجد السبب. واضح؟ طبعا هذا يختلف عن مسألة من ملك النصاب وأخرج قبل حولان الحول، هذا يختلف، هنا السبب موجود ملك النصاب فلهذا جاز الإخراج، لكن بحثنا ما يملك مال ويريد أن يزكي سلفا حتى يقول لو حصلت على مال فيما بعد خلاص الزكاة أخرجت، نقول ما يصلح. واضح؟ نقول كتقديم الزكاة قبل ملك النصاب وكتقديم الصلاة قبل دخول وقتها. قل والله الظهر إلى الآن ما دخل، أنا سأصلي، ليش تصلي الآن؟ قال هذا سلف أن نقدم الصلاة الآن على أساس أن خلاص صلاة الظهر قدمناها، هل الصلاة هذه جائزة؟ بالإجماع باطلة، من صلى قبل الوقت فإن صلاته باطلة، إذن من كفر قبل اليمين فإن كفارته باطلة ولا فرق، إذ السبب لم ينعقد. واضح هذا؟ انتهينا من هذا، هذا لا خلاف فيه، ما نبحث في من كفر قبل أن يحلف، لا، نحن نبحث في من كفر بعد الحلف. أقول وأيضا لا خلاف بينهم في جواز تأخير الكفارة بعد اليمين والحنف. هنا محل اتفاق أن الإنسان لو حلف ثم حنف هذا محل اتفاق بأنه يكفر، تجب عليه الكفارة. محل اتفاق إنسان حلف قال والله لا أدخل دار الزيت ثم دخل دار الزيت، محل اتفاق بينهم بأن الكفارة واجبة عليه، هذا لا خلاف فيه، ما نبحث فيه أيضا. يعني لا نبحث قبل اليمين ولا نبحث بعد الحنف، واضح؟ إذن في ماذا نبحث؟ أيضا سنبين جزئية ثالثة. أقول كما لا خلاف بينهم أيضا في عدم وجوب الكفارة قبل الحنف. ما تجد إنسان حلف أن لا يدخل دار زيت إلى الآن ما دخل، هل تجب عليه الكفارة؟ لا، ما تجب الوجوب، ما تجب. هذا محل اتفاق بأنها لا تجب. اتضحت هذه الثلاث أمور التي هي محل اتفاق. الأمر الأول أنه لو أراد أن يكفر قبل يمينه نقول هذا لا يجوز ولا تعتبر هذه الكفارة. الأمر الثاني أنه لا خلاف بين أهل العلم بأنه لو حلف وحنث لأن الكفارة واجبة. الصورة الثالثة بأنه لا خلاف بينهم في من حلف ولم يحنث بعد، قال والله لا أدخل دار زيد وما دخل إلى الآن، لأن الكفارة ليست بواجبة. طيب الخلاف أين الخلاف هنا؟ الخلاف هل يجوز أن يكفر قبل أن يحنث؟ لا نقول هل يجب، واضح؟ أقول واختلفوا في جواز، وضح لكم جواز، قلنا وجوب لأن الوجوب محل اتفاق لأنه لا يجوز، لكن هل يجوز أن يكفر قبل أن يحنث؟ هذا محل الخلاف، واضح؟ اختلفوا في جواز التكفير بعد اليمين وقبل الحنث قبل أن يأتي بالفعل. يقول والله لا أدخل دار زيد، ها تريد أن تدخل؟ يقول نعم أريد أن أدخل، هل يجوز أن أدخل؟ نقول نحن إلى الآن الكفارة ليست بواجبة عليك، إلى الآن الكفارة ليست بواجبة عليك. يقول لكن أنا أريد أن أدخل. نقول لو دخلت صارت واجبة. طيب هل تجيز لي أن أكفر قبل أن أدخل؟ نقول والله في المسألة قولان، واضح؟ في المسألة قولان، ما هما؟ ما سيأتي، واضح؟ أقول قلنا اختلفوا في جواز التكفير بعد اليمين وقبل الحنف على قولين. طيب ما هو منشأ الخلاف؟ ما هو سبب الخلاف؟ لماذا اختلفوا على قولين؟ نبين لكم منشأ الخلاف، أين صدر الخلاف أو منشأه وسببه. وسبب الخلاف هل الكفارة لحل اليمين فيجوز أن يكفر قبل الحنف، بمعنى أن الكفارة هذه هل هي لأجل أن ترفع اليمين؟ فإن كانت لأجل رفع اليمين فيجوز أن يكفر قبل الحنف، أما لو كانت هي لأجل الحنف فلا يجوز أن يكفر قبل الحنف. يعني إذا كان سبب الكفارة هو الحنف فما يجوز أن يكفر قبل أن يحنف لأنه ما وجد السبب. ومن قال لا الكفارة إنما وجدت حتى ترفع عنه